هذه رسالة يا سماحة الشيخ طويلة جدا والخط ضعيف، لكن استطعنا أن نلخصها في ما يلي. نخليها ثاني. نعم. خليها الحلقة الأخرى تعملها. لا، هي أنا لخصتها الآن. يقول إذا كان فحوى الرسالة يكون إذا كان يقول إذا كان طاهرا يشك بأنه تنجس بمجرد أن يلمس شخص النجس أو جلس مع جماعة لا يعلم أنهم طاهرون، مما يجعلني أعيد السباحة أو الوضوء. عبد العزيز سليمان أو سلمان محمد الرشيد من تيماء. هذه وساوس لا وجه لها. إذا كان أصله الطهارة فلا وجه للتنجس. إذا كان أصله الطهارة ثم شك هل الأحدث خرج من ريح أو غيره فالأصل الطهارة لا يلتفت إلى هذا. أو كان بدنه طاهر وثيابه طاهرة ثم شك هل أصاب أحد من أجناس في ثوبه فالأصل الطهارة لا يلتفت إلى هذا. هذا من وساوس الشيطان ومن الأوهام التي لا وجه لها. فإذا جلس مع قوم يشك في طهارتهم لا يضره ذلك، والأصل الطهارة فيه وفيهم، فلا ينبغي أن يوسوس أو يتوهم هذه الأشياء الباطلة. والأصل الطهارة في ثيابه وبدنه والطهارة في الحدث، فلا يتزول هذه الطهارة إلا بيقين أنه أحدث فيتوضأ، أو بيقين أنه أصاب ثوبه نجاسة معلومة فيطهر ما أصابه. أما هذه الأوهام فلا وجه لها.